السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يلا هنبتدي نتكلم عن حكم بغض أو سب الصحابة أو بعض الصحابة، لأن خدوا بالكم سب الصحابة له حكم، أو بعض الصحابة أو صحابي مثلا معين له حكم تاني خالص. يلا مين يعرض؟ يلا الغالية تعرض. طب يلا الغالية، الغالية تعرض. يلا يلا ابدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم بغض أو سب الصحابة ولو بعضهم؟ لا شك أن من الخذلان الكبير وعدم التوفيق من الله تعالى للعبد أن يجعل من نهجه وسعيه الوقوع في صحابة خير الخلق صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أو الخوض فيما وقع بينهم، بدلا من أن يشغل عمره بما ينفعه في أمر دينه ودنياه. وليس هناك أي وجه لأحد أن يسب أو يبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ففضائلهم كثيرة متعددة، فهم الذين نصروا الدين ونشروه، وهم الذين قاتلوا المشركين، وهم الذين نقلوا القرآن والسنة والأحكام، وقد بذلوا أنفسهم ودماءهم وأموالهم في سبيل الله، وقد اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يسبهم ولا يبغضهم إلا منافق لا يحب الدين ولا يؤمن به. هنا التحذير من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم وأرضاهم كما ذكروا في القرآن، وأن الذي يسب الصحابة ويقع في الخوض فيما ما وقع بينهم في من الفتن، مضيع للوقت في شيء لن ينفع الإنسان، وإنما يكون الأولى أن يتحاشى الإنسان ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الفتن، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اجتهدوا، فإن أصابوا فلهم أجر، وإن أخطأوا فلهم أجرين، وإن أخطأوا فلهم أجر. لذلك فلا يجب على الإنسان أن يقع كما يفعل الشيعة والروافد، يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الذي يسبهم ليس إلا منافق لا يحب دين الله عز وجل ولا يؤمن به. وعن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وهنا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تأكيد أن الصحابة يجب أن يحبوا ولا يبغضهم إلا منافق، يعني المنافقين هم الذين يبغضون الصحابة. فبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضه الله، فعلينا أن نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض في أعراضهم، ولا نخوض في الفتن التي وقعت بينهم، وأن نذكرهم بالخير ونترضى عنهم، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الدين انتصر بهم، ولأن الدين كذلك انتشر بفضل الله عز وجل ثم بهم، فلذلك ففضلهم على الإسلام وعلينا كثير، فلا ينسى هذا الفضل إلا منافق. فإذا كان الإيمان ينتفي عن رجل يبغض الأنصار ويثبت له النفاق، فكيف بمن يبغض الأنصار والمهاجرين والتابعين لهم بإحسان ويشتمهم ويلعنهم ويكفرهم ويكفر من والاهم من يواليهم وتردى عليهم كما تفعل الرافدة؟ لا شك أن أولى بالكفر والنفاق وانتفاء الإيمان. وهنا انتفاء الإيمان على من يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانوا مهاجرين وأنصار، وهنا أضيف حتى التابعين لهم بإحسان، يعني الذي يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء المهاجرين والأنصار كذلك التابعين الذين تبعهم بإحسان فهو يعني انتفى عنه الإيمان، وبذلك فإنه يكون يعني من الكافرين. طيب الله خيرا، طبعا ممتازة، ربنا يكرمك. هنا يا جماعة بقى هنبتدي نتكلم عن حكم مهم جدا، وهو كفر سابق الصحابة، كفر من يسب الصحابة. واضح من الحديث طبعا ان اللي بيبغضهم اساسا فهو منافق، يبغضه الله. طيب لو هو كفرهم، يعني لو هو ما بيحبهمش، طيب طب كفرهم، طب كره المهاجرين، ها، طب كفر، قال ان اللي يتابع صحابة دول يبقى كافر، يبقى هذا اولى بالكفر والنفاق. يبقى اذا سابق الصحابة كفر، سابق الصحابة ماله يا جماعة؟ كفر. ليه كافر؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو منافق، وقال ان هو ربنا بيبغضه، والله عز وجل لا يبغض الا الكافر. نبقى سب الصحابة كفر. طيب هنشوف هنا تقي الدين السبكي هنا هيبتدي يفصل لنا تفصيل هنا جميل جدا، ان سب بعض الصحابة، ان سب كل الصحابة فهو كافر. طب لو سب بعض الصحابة فهو ايضا كافر. طب لو في صحابي بعينه، ها، لو في صحابي بعينه هو مش بيكفره، بيشتم فيه، بيشتم فيه. خدوا بالكم بس عشان انا عندي هنا ايه تفاصيل، يعني جه مثلا قال لك ابو هريره مثلا كان دايما بيتكلم في الاحاديث وما كانلوش انه يتكلم في الاحاديث، ان كان بيبغضه او بيسب كونه صحابي يكفر. خدي بالك بس من الحته دي، يعني هو بيسبه ليه او بيشتمه ليه؟ كونه صحابي يكفر، كفر. لا مفيش هنا جاهل يا ايمان، انا مفيش جهل خالص يا حبيبي، لو حتى لو جهل كفر لكونه صحابي. لكن لو بيعيب عليه امر خاص به، يعني يقول لك مثلا الصحابي الفلان مثلا كان بخيل، يقول لك ده كان بخيل، ها، مين قال ان احنا بنقول الروافد فرق ضاله يا مال؟ الروافد مش فرقه ضاله حبيبتي، الروافد كفار. مين قال ان الروافد فرق ضاله؟ احنا عمرنا قلنا الروافد فرق ضاله، روافد كفار قولا واحدا. لو هو بيتكلم يا جماعه عن صحابي من ناحيه شخصيه، خدي بالك، ايوه، يعيب في امر شخصي في الصحابي لا لكونه صحابي فهو فاسق. يعني بيقولك مثلا فلان من الصحابة ده كان بخيل، ده كان غليظ، ده كان مطلاق، فاهمة ازاي؟ لا لكونه صحابي، كما قيل عن الحسن والحسين لما طلع رجل فقال إياكم والحسين فإنه مطلق، يعني بيتجوز ويطلق بيتجوز ويطلق. هذا الرجل يفسق ولا يكفر. ليه؟ لأنه بيتكلم عن خصلة بعيدة تماما عن خصال الدين، وما بيتكلمش على أنه صحابي، ولا يسب كونه من الصحابة، ولا يسبه كونه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يسب كونه عنده خصلة معينة. هذا فسق. طب ليه بنقول فسق؟ لأن الصحابة موثقين بتوثيق الله عز وجل. يا جماعة، المشكلة في طبقة الصحابة إن هي موثقة بتوثيق الله عز وجل، مش موثقة بمعرفتنا احنا. احنا لما نيجي نقول الحسن البصري، الحسن البصري ده من التابعين، فيعني نثق فيه، تلميذ صحابة، لكن لم يوثقه الله. لكن الصحابة ربنا اللي موثقهم، فمعنى ان انا بغضهم او معنى ان انا سبهم يبقى انا بتهم ربي بالكذب، يبقى انا بقول ربنا ضحك علينا وقال لنا الناس دي كويسة وهي مش كويسة ولا حاجة. يبقى اذا الصحبة سواء كان رجل او اثنين او عشرة، لو انا كفرتهم او لو انا عبت عليهم كونهم صحابة اكفر على طول، ما فيهاش كلام. لكن لو انا تكلمت عن مثلا زي مثلا ما حد بيقولك مثلا خالد بن الوليد كان مندفع، هذا فسق، هذا فسق وليس كفر، لان هو لا يتكلم عن الصحبة وانما يتكلم عن خصلة شخصية. فهمنا ازاي؟ وخصلة شخصية لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين لو ذكرها النبي هقول انا بتكلم بكلام النبي، لكن ده ايه؟ ده كلامي انا. عشان كده ابو زرع الرازي قال اذا رأيت الرجل ينتقص احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق. وقال احمد اذا رأيت الرجل يذكر احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه عن الاسلام. شيخ ابن عثيمين هنا قال لك ايه؟ سب الصحابة من المنكرات العظيمة، بل رد عن الاسلام، ومن سبهم وابغضهم فهو مرتد عن الاسلام، لانهم هم نقلة الشريعة، هم نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، هم نقلة الوحي. من يا جماعة لما سب نقلة الوحي يبقى معنى كده ان الوحي فيه مشكلة. انا لما سب نقلة الوحي يبقى معنى كده او ابغض اللي بينقل لي الوحي، يبقى ازاي اثق في الوحي نفسه؟ تمام؟ فمن سبهم وابغضهم او اعتقد فسقهم فهو كافر، نسأل الله السلام على عبده. قاضي عياد قال اما الحروب في ذكر الصحابة بقى وفضائلهم، اما الحروب التي ذرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها، وكلهم عدول متأولون في حروبهم وغيره، ولم يخرج شيء من احد من ذلك احد منهم عن العداله. الحرب اللي حصلت بين الصحابه كانت في ايه؟ قتل عثمان، قتل عثمان، دول عايزين يقوموا الدوله الاول وبعدين يقتصوا من القتله، ودول عايزين يقتصوا من القتله الاول وبعدين يقوموا الدوله. ادي كان الخلاف في موضوع قتله عثمان، يعني ناس عايزه الاول تقتل قتلة عثمان وتسقر منهم وبعدين نقوم الدولة. علي واللي معاه رضي الله عنهم وارضاهم قال لا، نقوم الدولة الاول وبعدين نقيم الحدود. فهنا اختلف، هنا كان الخلاف اللي بينهم. ولما دخل بينهم الخوارج، لان اغلب الجيش كان فيه خوارج، هو ده اللي عمل المشكلة بينهم. لكن لو انت قريتي وجهة النظر دي ووجهة النظر دي هتلاقي كلاهما كان على الحق. طبعا الأدلة دلت على أن علي هو اللي كان أحق، لكن لا أمنا عائشة رضي الله عنها ولا معاوية كانوا على باطل. ده كان اجتهادهم أن لابد أن نقطع يد الخوارج الأول من الدولة، وبعدين بعد كده تقوم لنا قائمة. ارفعنا صف يا جماعة. يبقى دي اللي حصل بين الصحابة او اللي جرى بين الصحابة كان كله عن ايه؟ عن اجتهاد. عايز اجتهد وعايز اجتهد، ده عايز يعمل ده قبل ده وده عايز يعمل ده قبل ده، لكن لا ده سب ده ولا ده كفر ده ولا حصل بينهم ما حصل. ممكن حد يعرض لنا يا جماعة الجزء اللي هو واعلم ان سبب تلك الحروب ان القضايا كانت كلها مشتبهة. يبقى نرد الاول على الاسئلة. الزنديق الكافر خارج من الملة، الفاسق صاحب المعصية. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال انك امرئ فيك جاهلية، لما انا جاء اقول فعل ابو هريرة كذا وكان هذا من او ابو ذر كذا وكان هذا من الجاهلية، فهو يجوز لان النبي قال له ايه؟ دي جاهلية وهو اعلن توبته. فلما انا جاء اعرض القصة واقول نفس كلام النبي وقد فعل شيئا فيه جاهلي، فهذا ليس بفسق. ليه؟ لان النبي قال لنا ان هذا الفعل فيه جاهلي. فضل. طيب جزاكم الله خير معلمتي. بسم الله. واعلم ان سبب تلك الحروب ان القضايا كلها ان القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام. اختلفوا في الفتن التي كانت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه. هناك قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالفه باغ، فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوا. يعني ان اعتقدوا ان الحق مع طرف معين فكان واجب عليهم بنص القرآن نصرة الحق وقتال الباغي. يعني الله عز وجل يقول في القرآن فان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهم على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فوجب نصرة الحق وقتال الباغي. ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة الإمام إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. والقسم الثاني وهم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أيضا، يعني كانوا مجتهدين أن الحق في الطرف الآخر، نفس الشيء ظهر لهم الحق في الطرف الآخر وجب عليهم مساعدته وإقامة العدل وقتال الباغي عليه. يعني كلا الطرفين كانوا مجتهدين مغفور لهم. وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتذروا الفريقين، يعني هؤلاء اعتذروا الفتنة كاملة لأن لم يتبين لهم الحق مع أي طرف. وطبعا إذا لم يظهر الترجيح وجب اعتزال كل الأطراف، لم يظهر يعني الباغي من العدل، فكان هذا الاعتزال هو الواجب عليهم، هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه. يعني لو تبين الحق وظهر أن الحق مع الطرف الأول أو الطرف الثاني لا يجوز التأخر عن نصرة الحق والعدل وقتال الباغي. لذلك يقول النص فكلهم معذورون إن كلهم مجتهدون، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ. ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم. يعني هذه الفتنة وهذه الحروب سبحان الله لا تمس من عدالتهم، هم هدول رضي الله عنهم وترضوا عنهم من فوق 7 سنوات، لذلك تقبل شهادتهم ورواياتهم وكلها حق وعدل ولو أخطأوا في اجتهادهم رضي الله عنهم أجمعين. وكلام الأئمة في هذا الباب يطول، وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد سئل عن الفتن أيام الصحابة فقال تاليا قول الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سبحان الله استشهد بآية القرآن، يعني أمها أمة خلت ذهبت ومضى شأنها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا نخوض فيما كان منهم من خطأ أو عدل أو بغي. سبحان الله كانوا مجتهدين مغفور لهم. وأيضا قال الخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز هذه فتنة سلم الله منها سيوفنا فلنسلم منها ألسنتنا. يعني الحمد لله ونحن نقول كما قال ما دام الله سلم منها سيوفنا فنسلم منها. إيمان بتقول الصحابة لم يسلم حديث النبي أن الفرقة الباغية هي فرقة معاوية. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الفرقة الباغية هي فرقة معاوية يا إيمان، لو كان قال كده كان الكل هيبقى مع علي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ادى علامات قد يفهمها البعض وقد لا يفهمها البعض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اما قال تنبح عليكم الكلاب في الحوقة في الحوقة في الحوقة تنبح عليكم الكلاب في الحوقة، وأمنا عائشة قالت أنا اللي قتل عمار يا إيمان، مش الصحابة اللي قتل عمار يا حبيبتي الخوارج، اللي قتل عمار الخوارج مش الصحابة وإنما الخوارج. فما النبي صلى الله عليه وسلم لما لقوا إن اللي قتل عمار الخوارج والصحابة خدوه علشان يأسروه أو يعني عشان يخطوه، الخوارج هم اللي طلعوا على الأسرى قتلوهم، لكن الصحابة ما قتلوش عمار. ما هو اللي قتل عمار الخوارج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ادى علامات فقالت انا من تنبح عليا الكلاب في الحوقب هرجع. قالوا احنا خلاص عدينا الحوقب، وكانوا فعلا عدوها، يعني كانوا خلاص مشوا، هي ما سمعتش نبح الكلاب غير بعد ما عدت على الحوقب. فخدي بالك كلها كانت علامات ان الحق مع علي. لو انت قرأتي الموضوع بتفاصيله ان شاء الله اللي هيدخلوا معايا في العقيدة رابعة هيعملوا بحث عن الموضوع ده، لما تقرأي الموضوع بتفاصيله هتبقي سبحان الله انت نفسك مش قادرة تميزي الحق فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الجزء اللي بعده في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. تمام. شروط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي استضاف. الشرط في قبول العمل أن يجتمع فيه حاجتين، أحدهما اجتهاد إصابة يعني حاجة على الحق، والتاني إخلاص. شروط قبول العمل أن هذا العمل يكون حق، والتاني حاجة أن يكون خالصا لله لا شرك فيه. طيب انا اعرف منين ان هو يكون حق؟ ان يكون على دليل، لابد ان يكون معي دليل، وكلمة دليل دي مش كلمة مطاطة زي ما البعض قد يظن، لا كلمة دليل دي كلمة واضحة جدا. وللأسف الشديد ان كتير جدا ادخل بنقشات بين اتنين وأفاجأ إن هم بيستدلوا على بعض بأقوال العلماء. يا جماعة أقوال العلماء مفسرة للدليل وليس الدليل. يعني أنا ما ينفعش أقول لك مش بتعملي كذا، قال ابن تيمية كذا. ابن تيمية يشرح الدليل وليس مشرع. فرق كبير بين التشريع وشرح الشرع. التشريع ان ده شيء ملزم بالنسبة لي، فما ينفعش ان انا اعمل لك شبهة او ان انا اقر عندك شيء بامر من اقوال العلماء فتدخلي تلاقي هو او هي تقول قال وقال فلان، عشان بس اقول لكم ان عيد الام ده ايه في خلاف، قال فلان كذا كذا كذا كذا كذا وقال فلان كذا كذا كذا كذا كذا، عشان بس تعرفوا ان النمص ده في خلاف، قال فلان كذا كذا كذا كذا وقال فلان كذا كذا كذا كذا. هو يا جماعة معلش، هو مين المشرع؟ هو انا مش عندي نص؟ فللأسف احنا من كتر ما بقينا نتابع الشارح ولا نتابع الشرع حصل عندنا ارتباك، ابتدى كل واحد يرمي علينا شبهة، ومجرد ما نقرأ قال فلان نرتبك، تقولك انا الاقي دخلالي اخص جاري، انا جاري شبهة. شبهة ليه هاوتش؟ مش فلان قال كذا؟ طب هاوتش هو فلان ده مش كل انسان يخطئ ويصيب الا المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ يعني الاصل ده لازم يبقى عندي. فالعمل المقبول لازم يكون لله سبحانه وتعالى. العمل المقبول لابد ان يكون اولا لله، ثانيا بالدليل، موافق لشرع الله عز وجل، ثابت عن الله، ثابت. واخد بالك؟ فتفسير الإخلاص كون العمل لله رب العرش خالصا لا شريك فيه لسواء، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. تفسير الإصابة كونه موافق الشرع الثابت عن الله الذي اصطفاه تعالى لعباده دينا وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولم يقبل من أحد دينا سواه ولا أحسن دينا ممن التزمه، وقد سفه نفسه من رغب عنه. عايزة بقى تقعد تجري ورا قال فلان من الحنابلة وقال للإمام أحمد كذا، لا ده الشافعي رد عليه قال كذا. الناس دي يا جماعة ما كانتش بتلعب، الناس دي كانت بتشرح وكانت بتجتهد. العلماء كانوا يشرحوا ويجتهدوا ولكن ما شرعوا شيء، وحيبان لنا دي اكتر ان شاء الله في الفقرة اللي جاية. الشرطين دول اجتمعوا لي في سورة الكهف، اخر اية في سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. انت تتقربي الى الله بكلام الله بطاعة الله سبحانه وتعالى. وحنبتدي نتكلم على ازاي انا خدي بالك ده عقيدة، على فكرة احنا بندي عقيدة مش فقه، دي العقيدة. تخيلي ازاي انا لما اجي امسك مسألة مفروض امسكها ازاي. الله عز وجل قال واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال تعالى قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين، قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما تيجي واحده تنزلي بوست ولا واحد مجهول ولا حتى معلوم يقول لي اصل النمص للزوج يجوز، النمص للزوج يجوز، ولاقي مليون لايك والبنات بقى داخلين هو النمص للزوج يجوز. طب حلو قوي، تعالوا بقى معايا هنا. النبي قال ايه؟ لعن الله ايه؟ النمصة المتنمصة صح؟ طيب منين جبت ان النمص للزوج يجوز؟ جبتها منين دي؟ طلعت منين؟ ها؟ جبتها قالها في حديث؟ لا، لكن مين اللي قال؟ ذهب فلان من الحنفية وذهب فلان من الشافعية وذهب فلان من معرفش فين، هو ده اللي عمل لك شبهة؟ ما انت مشكلتك العقيدة، انت عشان العقيدة عندك ضعيفة بقى عندك شبهة في قول فلان وقول علان، دي مشكلة عقيدة مش مشكلة فقه. المواضيع دي يا جماعة لا علاقة لها بالفقه، المواضيع دي ليها علاقة بالعقيدة. طيب ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. يبقى إذن الطاعة للنصوص وإن أنت تستجيبي أول النص ده فضل من الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياه، ده فضل بجد، لأن الناس بتتخبط بين الأقوال. يعني تخيلي واحد يدخل يكتب مقال كبير، إيه كل المقال بيدور حوالين إيه؟ قول العلماء، أقوال العلماء، ما فيهوش حديث واحد ولا آية. وعارفين إن الإمام أحمد قال إذا سمعت الرجل يقول شيء ولم يقل قال الله ولا قال الرسول فلا تسمع له فهو فاسق. تخيلي، تخيلي ان السلف الصالح والائمة كانوا بيعتبروا ده فسق. وقال تعالى وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. لا تدخل على الاسك يا شيخ معرفش انا في ايه، فيقول لك خلاص يبقى كذا خلاص. حبيبتي انا الراجل ده جاب لك دليل على عيني وعلى راسي، لكن واحد يقول لك يجوز ولا يجوز ما يلزمنيش، انت مش بالعوام. التقليد ده مقام الجاهل، الجاهل الامي اللي لا يقرا ولا يكتب. انت مش واحده عاميه عشان تدخلي على الاسك وتقولي للشيخ والله انا جوزي حلف عليا يمين طلاق يقول لك يا حلف عليك يمين طلاق لا خلاص تبقى كفاره. انت مش واحده عاميه، انت المفروض الكلام ده يقول لك قال الله صلى الله قال الله عز وجل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. بص يا مريم، قليل جدا اللي بيستدل بقول الله في غير مكانه، الناس ما عادتش اساسا مستنيه انه يستدل، يكفي ان يقول لها قال فلان وقال فلان خلاص. لسه مقال واحده منزله معرفه يعني ما اعرفهاش قالوا لي هيبعتوا لي بوست ان عيد الام يجوز، والله العظيم ما ذكرت فيه دليل غير شيخ مجهول عمري ما سمعت عنه ذكرت اقواله. يا سلام، الناس كلها عامله لها لايك وشير، ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه خلل في العقيده، خلل في عقيدتي. ايوه ارميها في رقبه عالم وامشي سالم، انا عندي خلل، لان من تتبع زله كل عالم فهو فاسق. الناس كلها بعتالي هو شيخ ناصر الدين الالباني كان مرجئ. معلش يا جماعة، هو الشيخ ناصر الدين الألباني ايه؟ محدث صح؟ هيفرق معايا ايه ان هو مرجئ ولا مش مرجئ؟ ايه هو أبو حنيفة كان مرجئ؟ هيفرق معايا ايه وأنا ماشي؟ هيفرق معايا ايه ان أبو حنيفة كان مرجئ ولا الشيخ ناصر الدين الألباني كان مرجئ ولا معرفش مين كان ايه؟ هو الشيخ ابن عثيمين كان حنبلي؟ هيفرق برضو معايا ايه؟ ايه اللي هيفرق معايا؟ إلا إذا كنت أنا مقلد. لو أنا مقلد أقلد اللي قلده وما افتحش بقي خلاص، أنا جاهل أمي ما أعرفش حاجة في ديني بقلد واحد وبمشي وراه، ما افتحش بقي بقى ما ناقشش وما ادورش. خدوا بالك يا جماعه، هما مقامين، مقام تمييز ومقام تقليد. لو انا مميز همشي بالدليل، شيخ ناصر الدين الألباني قال دليل هاخد بالدليل، فلان قال دليل هاخد بالدليل، وهتتبع الدليل، ما جابش دليل ما يزمنيش كلامه. ولو انا مقلد يبقى هقلد الشيخ الفلاني ده في كل حاجة هو بيقولها، عشان انا مقلد جاهل ولا يجوز لي ان افتي بتقليدي. خدي بالك، لو انت مقلدة ما يجوز لكيش تفتي غيرك بالتقليد ده. اقول لهم والله يا جماعة انا بقلد ابن عثيمين وما اعرفش حاجة، هو اللي الراجل بيقوله انا بمشي وراه. تمام؟ فبنقول هنا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الموضوع يا مربت مش موضوع عقيدة ولا فقه، أنا أي جزئية يا جماعة في ديني لابد من اني اخدها بالكتاب وبالسنة وبالاجماع. انا اي جزئية في ديني عندي ثلاث مراجع، كتاب سنة اجماع، الثلاثة دول لو ما لقيتهمش الكلام ما يلزمنيش، لا يلزمنيش خالص. يعني اقرأه مثلا كده كرقاق، اسمع حكايات، لكن عشان اتقرب الى الله سبحانه وتعالى، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، خلاص الدين اكتمل. ان كان العلماء بيجتهدوا فهم ليهم اجر. شوف الايه اللي بعديها، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ده أنا يعني الآية دي بالذات تهمني جدا، طاعة أولي الأمر هنا عايدة على إيه؟ طاعة أولي الأمر هنا عايدة على إيه؟ على طاعة الله وطاعة الرسول. يعني إن أطاعوا الله والرسول فلهم الطاعة. الكلام ده مش عندي، ادخلوا صفوف ابن كثير والقرطبي والسعدي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طب ليه ما قالش ردوه إلى أولي الأمر؟ ها؟ ليه ما قالش فردوه إلى أولي الأمر؟ لأن أولي الأمر مالهم؟ بشر. بيعملوا إيه؟ بيطيعوا الله ويطيع الرسول. طيب حصل بينا مشكلة، نرد إلى إيه؟ إلى الله والرسول. لو كانت طاعة أولي الأمر واجبة مطلقا لقال الله سبحانه وتعالى فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر، لكن قال إيه؟ ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. يعني ايه يتعدى حدوده؟ يعني اما ربنا سبحانه وتعالى يقول لعن الله النامصة والمتنمصة، ما جيش انا اقول طب ما هو للزوج يجوز، ده اسمه تعدي حد بغير دليل. لما يجي ربنا لما يجي نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير ذي محرم، وأنا أقول أصل الشيوخ قالوا دلوقتي في طيارة وفي صاروخ فيجوز أفضل رايحة جاية من غير محرم، طيب أنا كده بعمل إيه؟ بتعدى الحدود بغير دليل. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. تحكم بين الناس بأهواء الناس؟ لا، بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. يعني ولا تكن للخائنين خصيما؟ ها، الخائن بائع دينه الذي لا يتابع كتاب الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق صحبة ولا دفاع ولا ود من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. احذري، عايزة تتابع فلانة وعلانة ولايك لفلانة وبوسة لعلانة ولايك لفلان لا، انت حرة، احذري، خدي بالك. ما هو بما كتبت يداك، انت ايديك بتكتب ايه ومتابع مين؟ انت لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. انت كل ما واحد يقول لك قلب ابن تيمية تعيطي، واللي يقول لك لا ده النووي رد عليه وكان رد فظيع، تقومي ايه خبر ابيض والنووي رد عليه، لا ده والشيخ ابن عثيمين رد عليهم هما الاثنين، وراح ابن باز بقى كاتب مقاله فظيعه. انا لا اتهم العلماء، خدوا بالكم العلماء شرحوا النصوص واجتهدوا اجتهادات، لكن انا بالنسبه لي انا مطالبه ايه؟ اهو واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. قال تعالى بانت بقى هنا، بانت بقى هنا، اصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. يعني ايه نصلح ذات بينكم؟ طب ايه علاقة تقوى الله باصلاح ذات البين؟ ها، ايه علاقة تقوى الله باصلاح ذات البين؟ تقوى الله لابد ان تجعلني عندي من الصفاء والنقاء اللي يخليني ما عنديش حب لشيء. انا مش محبة للشهرة، انا مش محبة للظهور، انا مش محبة للتشهير، انا انسانة على الحق جدا، انا ماشي ورا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخايف اني اقع في حاجة. فبالتالي انا مش واخدة الدين ده مطية لحاجة تانية. خدي بالك اصلاح ذات البين ده صفاء النفس ونقائها في طلب العلم وفي الاتباع. صدرك، تصلحي صدرك، تصلحي نفسك، مش أم رامية عليكي أنا عايزة أتهمك بتهمة أو مدخلة بسرعة أقول ده إيمان فيها وفيها وفيها وفيها، لا ده رهان فيها وفيها وفيها وفيها. يا لا تتبع الله والرسول وإحنا بنترشق بالكلام، وإحنا بنترشق بالكلام، واحنا واخدين الدين ده مطية علشان نوصل بيه لأغراضنا الشخصية؟ لا، اصلحي ذات بينك الأول وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة، الدين ده حياتك. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. انت ممكن فجأة هوب تلاقي نفسك دينك ده ضاع، وكرهتي النقاب وكرهتي الحجاب وكرهتي كل حاجة وكرهتي الدين. عارفة ليه؟ عشان انت من الاول مش ماشي صح. انت من الاول قلبك مش صافي، انت من الاول مش على دعوة الله ورسوله. احنا من الاول بنقول معاكي دليل خلاص امشي ورا الدليل، معاكيش دليل لا يلزم الكلام احد، معاكي دليل امشي ورا الدليل، معاكيش دليل لا يلزم الكلام احد، ما تسمعيش لحد لقيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخلي شوفي. النبي صلى الله عليه وسلم دوري على الحديث، والله حديث صحيح سمعنا وأطعنا، الآية معناها كذا، ادخلي شوفي. ها خلاص. طيب قول الله عز وجل، احنا قلنا يا ايها الذين اطيعوا وقل لامرك، لا احنا قلنا ده خلاص، احنا فين واصلح خلاص، اذا دعاكم لما يحيطكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. شوف قول الله عز وجل، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. تخيلي، تنازعوا فتفشلوا. هنتنازع ليه ونفشل ليه؟ لاننا هنبعد عن قول الله ورسوله، فطبيعي ان كل واحده هتدور على حد تمشي وراه. انتوا عارفين يا جماعه في نواقض الوضوء في مسائل بيوصل فيها لأربعين رأس وثلاثين رأس. طب أنا عندي ثلاثين رأس، هاخد أنه رأي فيهم؟ ها هاخد أنه رأي في الثلاثين؟ فيحصل تنازع، انت تاخدي رأي وانا اخد رأي ونتنازع. وقال تعالى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. البخاري هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل الأمة هتدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عن أبي موسى رحمه الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. النذير العريان ده يا جماعة كان اللي في أول واحد ينذر الناس من هجوم العدو. النذير العريان ده كان زمان أول واحد يشوف العدو فيجري، ها يقول للناس الحق في جيش جاي. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا زي النذير العريان وقاعد أقول لكم في جيش جاي، في حرب جاية. فأطاعوا طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. قوم صدقوا وراحوا مشيوا أو يعني الدلجة هي المشي بالليل، الدلجة هي المشي بالليل. فرحوا مشوا وانطلقوا عشان العدو جاي، نجوا وكذبت طائفة منهم. في ناس مشيت بالليل استخبت وهربت فنجت، في طائفة تانية كذبوا قالوا لا لا لا لا ولا جاي ولا حاجة. فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، نجا مشي أدلج ومشي في الظلمة فنجي، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. انت قاعد مريح بتعصي الله بتعصي الرسول، لا أصل فلان قال وأصل المسألة دي فيها خلاف وأصل المسألة دي فلان قال فيها قول، وبعدين أصل شيخ نصر الدين الألباني قال كذا وأصل شيخ ابن عثيمين قال كذا وابن باز اختلف معهم في كذا. خليك عايشة في الخلافات، انت مش عايزة تعيشي في الخلافات وعايزة تعيشي في الأقوال، خليكي عايشة بس هتكفي في قبرك انك بتتعذبي. دي كارثة يا جماعة، دي كارثة. انت هتعيشي، انت اللي عايشة، خدي بالك، انت عايشة باختيارك، انت عايشة زي ما انت عايزة تعيشي، بس هتيجي في قبرك هتفاجئي. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا ها يحتسبون، ما كانوش عاملين حسابهم على كده. هي كانت متخيلة انها لما تموت هتبقى زفة وملايكة بيضة وتدخل على الجنة، فهتفاجأ ها ان هي لا، دي بتتحاسب وبتتعذب. الله، ليه؟ ده انا كنت بطلب علم. لا، انت كنت بتطلبي هوى، كنت بتطلبي رغي، كنت بتطلبي خلافات العلماء والضرب كلام العلماء ببعضه عشان تفرقعي فتن بين الناس. انت ما كنتيش بتتقربي الى الله، ده دي مش قربة الى الله. لو انت بتتقربي الى الله سبحانه وتعالى فعلا هتمسكي بالسنة، هتمسكي بالسنة، مالكيش دعوة بغيرك، عليك بنفسك وخاصتك، ودع عنك امر العامة. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابي هريرة: دعوني ما تركتكم. يعني ايه دعوني ما تركتكم؟ يعني ايه دعوني ما تركتكم؟ يعني اقف عند اللي انا قلته، عند اللي انا قلته لكم بالظبط، اقف عند اللي انا قلته لكم بالظبط. بص يا ريهام، ريهام وايمان بيتكلموا في نقطتين مهمين جدا. واحده بتقول احنا نختار الاحوط، طبعا الاحوط احسن، لو انت محتاره ومش عارفه تعملي ايه في نفسك يبقى هتاخدي بالاحوط، ماشي. ولو انا واخده بالاحوط ومش عارفه ايه المساله مش لازم اتكلم فيها، احنا مش لازم يا جماعه نتكلم في كل حاجه. وايمان بتقول الخلافات دي جت منين؟ هيزيدك ايه في دينك يا ايمان انك تعرفي الخلافات دي جت منين؟ يعني لو انت مسكتي كده كل عالم وصلوا كذا فحصل كذا فافتى بكذا، ده هيزود دينك في ايه؟ خدي بالك هيزود دينك في ايه؟ يعني انا دلوقتي لقيت ابي حنيفه قال لك اه ده يجوز النمص للزوج، هيفرق معايا ايه؟ اجتهد يا ستي، انا مالي؟ حلو، انتوا فاهمين يا جماعه انا عايز اوصل لكم ايه؟ ان الموضوع بسيط، الموضوع بسيط، مش زي ما احنا عاملينه كبير قوي. احنا من كتر الجهل الموضوع بتكبر معانا. الامام مثلا احمد قال لك لا تجوز مثلا الصلاه بالطريقه الفلانيه، وانا عندي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطريقه الفلانيه. الجهل يا ريهام، ان كنت بتسالي عن ايه اللي خلى الحاجات دي تطفو على السطح دلوقتي، الجهل، شده الجهل، شده الجهل مع المنظره. يعني ايه منظره؟ يعني انا عايز احسسكم ان انا علمي جامد قوي، كل يوم هنزل لك على الفيس قضيه عمرك في حياتك ما سمعتي عنها، كل يوم هنزل لك على الفيس قضيه عمرك ما سمعتي عنها، واخليك كده تلفي حوالين نفسك. ها ايه رايك؟ كل يوم ما فيش عندي مشكله خالص اني كل يوم اجيب لك راي من اراء العلماء، ها، وخليك تلفي حوالين نفسك وتحسي ان ما فيش دين اساسا. يعني لو كل يوم انا جبت لك راي من اراء العلماء مخالف للقواعد اللي عندك، ها، خلاص، يبقى خليكي لفي حوالين نفسك، اقعدي طول عمرك بتلفي حوالين نفسك. ما هو ده اللي لسه جاي علينا. مش احنا بنقبل، ثواني يا جماعه، مش احنا بنقبل ان احنا نتفاعل ونتكلم في المواضيع دي؟ ها، مش احنا بنقبل وبنتفاعل؟ هتقعدي تقبلي وتتفاعلي وتقبلي اه شرب السجاير في الصيام ده دخان، هو انا اكلت ولا شربت؟ اه ده دخان داخل وخارج وخلاص، ها، وقولي لي بقى لسه سجاير حرام، ها، لا ضرر ولا ضرر، لا مش هاخد كميه كبيره، هاخد كميه ما تضرنيش، ها، هتتتبعي كل قول، هتبقى حياتك خلاص انتهت. بس لا سلام على عافيه تنزلي في المستنقع ما تطلعيش منه. امال يا جماعه الناس اللي تسقطت ونزلت في المستنقع دي ايه؟ ما هي دي كانت البدايه، ان فلان قال وفلان ادى رخصه خلاص هعيش في المستنقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما هلك من كان قبلهم بسؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لما اقول لك ده ممنوع تجتنبيه، مش هو بقى اللي ممنوع، لا ده هو ممنوع وما يؤدي اليه كمان ممنوع، اجتنبيه ما تجيش جنبه. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. انا تعبانه، والله بقدر تعبك صلي، ان استطعتي تصلي وانت واقفه صلي، وانت واقفه هتقعي اقعدي، هيغمى عليكي نامي على جنبك. وفيه عن عائشه رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، هو ترخص في حاجة وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. النبي صلى الله عليه وسلم عمل، ما أقولش لا ما هو أصل ده الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معصوم، لا ما فيش حاجة اسمها كده، إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ومعاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، ويعطي الله عز وجل، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يعني إيه أنا قاسم؟ أنا أبلغكم، أنا أعلمكم دينكم، أنا أعلمكم هذا الفقه وهذا الدين، الأمر هيفضل مستقيم وهتفضل طائفة الحق موجودة، ما تشغليش نفسك بما لا ينفع. احنا مشكلتنا يا جماعة في الفراغ، انا في ناس والله العظيم ما اعرف الناس دي بتنام امتى، 24 ساعة بيعملوا كومنتات ولايكات، ادخل الفجر الاقيها طول الليل قاعده تعمل كومنتات ولايكات، انا داخله الحمام انا خارجه من الحمام، ده فلان قال وفلان عمل يا جماعه، وترد هنا كومنت وهنا ايه. انت ايه الفراغ اللي انت فيه ده؟ ايه الفراغ اللي انت فيه ده؟ ما تشغليش نفسك بلا ينفع بما لا ينفع. انا في ناس يا جماعه ممكن تشتمني على الفيس ولا يشغلني اساسا، ما يشغلنيش، انا ما يشغلنيش ان واحد ينتقدني او واحدة تشتمني او واحد يحبني، الكلام ده ما يشغلنيش والله ما يشغلني. الطريق يا جماعة اقصر من كده واقوى من كده بكتير، الطريق اقصر من كده واقوى من كده بكتير. انت وراكي مذاكرة ووراكي سنن تتعلميها، احنا كل يوم يا جماعة هنتعلم سنة وكل يوم هندرس حاجة جديدة. انت لو مسكتي حديث من دول وطلعتي تفسيره وحاولتي ان انت تستفيدي منه اشياء وتلزمي نفسك فيه باشياء، افيد لك الف مرة ان انت تتتبعي اقوال اللي هينتقدك واللي هيحبك واللي بيعيط واللي معرفش بيعمل ايه. ايه ده؟ شوفي الحديث اللي جاي ده في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. إن كل نبي له حواريين وأصحاب، هيجي بعد كده يخلفهم ناس، الناس بتعمل ايه؟ يقولون ما لا يفعلون، يقولوا اشياء وافعالهم تخالف اقوالهم، ويفعلون ما لا يؤمرون. يفعلون ما لا يؤمرون يعني بيعملوا حاجات لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو بيفعلوها النبي لم يأمر بذلك. انت بتكلف نفسك ليه ما لا تطيق؟ انت بتكلف نفسك ليه حاجات لم يفعلها النبي؟ لازم يا جماعة احنا لنا خلفية. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. خلاص ما انت بقى لا بقلبك بتجاهدي ولا بلسانك ولا بإيدك، خلاص بقى يبقى فين إيمانك؟ أين إيمانك؟ شوفي النبي صلى الله عليه وسلم وصف اللي احنا فيه بالظبط دلوقتي عن المقداد بن معدي يكرب رضي الله عنه، يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر اشياء. انت اكيد طبعا انه راح لقاهم طبخوا الحمر الاهليه وكانوا بياكلوها، فقال ان الله حرم عليكم الحمر الاهليه، راحوا دلقين القبور في ساعتها. ثم قال يوشك احدكم ان يكذبني. بالظبط بالظبط بالظبط بالظبط، والله العظيم وصف دقيق. وهو متكئ على اريكته، قاعد كده ايه متكئ على الاريكه، يعني مش واحد بقى بيجاهد ولا واحد بقى في ساحه الوغى، لا هو قاعد في التكييف ولا في المروحه ممدد على السرير بتاعه ولا على الكنبه بتاعته، ها، يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، اللي بيننا وبينكم ايه؟ كتاب ربنا. فما وجدناه فيه حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا نبي بقى بيرد عليه يقولك هات آية، مين قالك انه حديث صحيح؟ ها؟ مين قال انه حديث صحيح؟ بصي هو طبعا القرآنيين أظهر ناس يا إيمان في الموضوع، لكن النهاردة غير القرآنيين، أصبح ببساطة جدا واحد يطلع يقول لك الحديث ضعيف. طب مين أنت جبت منه إنه ضعيف؟ فلان ضعف، يعني هو اللي بعد 100 سنة ولا 1000 سنة اكتشف إن الحديث ضعيف. مين قال إن الحديث صحيح؟ ده الحديث ضعيف. هاتولي آية. ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. اللي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي حرمه ربنا. الأصل يا جماعة، الأصل إن الحديث بيعمل بيه، الأصل في الحديث إنه يعمل بيه لحد ما تيقن إنه ضعيف. انت متخيلة بقى القصة؟ يعني انا دلوقتي قرأت حديث هشتغل بيه لحد ما ادور واكتشف ان هو ضعيف. لو لقيت ان هو ضعيف خلاص مش هعمل بيه. طب لو لقيت حد صححه وحد ضعفه، يبقى هنا هندخل في الاحوط. ها خدي بالك بقى، هنا هندخل في الاحوط. ها والفصل اللي جاي مهم جدا في تحريم القول على الله بلا علم، وتحريم الافتاء في دين الله بما يخالف النصوص. هنقف ان شاء الله لحد هنا، والمره الجايه ان شاء الله نكمل. لا جاهدهم بقلبي، يعني هو مش قادر يتكلم يا وفاء، يعني انت النهارده في حاجات لو اتكلمت فيها ممكن تضري او تتاذي او ما الى ذلك. هو يعني هو بقلبه منكر ما يقولون او ما يفعلون. حد عنده يا جماعه اي سؤال؟ الاستنكار، لا الاستنكار يا نجوى، حكم من ياخذ باجتهادات العلماء من تتبع رخصة كل عالم فهو فاسق. اللي بيأخذ اجتهادات العلماء ويترك النصوص فهو فاسق، هذا من الفسق، هذا من الفسق. العلماء يا جماعة تشرح النصوص وليس لهم دين مستقل، يعني انا بجيب لك الدليل وبجيب لك عليه شروحات، لكن هما مش جايبين دين مستقل، فاهمين ازاي؟ ما جيبش انا اقوال العلماء بغير نصوص، ما ينفعش. ما انا بقول لك اهو، انا دلوقتي بقفل معاكي مساله يا ايمان، اي مساله يا جماعه تعجبكم لما نيجي نقصلها، نقصلها ازاي؟ ايه وحديث ثم شرح العلماء للايه والحديث، عشان محدش يقول لك ما هو ده كلامك، ده فهمك للحديث. طيب انا رحت داخله عامله مقال كله اقوال علماء، انت ميزتي، احنا ميزنا منين الراجح من اللي مش راجح؟ يعني انا شرحتني الاجتهاد صح ولا اجتهاد غلط، هعرف منين؟ هعرف منين ان اجتهاده ده صح ولا غلط؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا جماعة رجعوا القرآن تاني، انتوا مش بتاخدوا القرآن، رجعوا الآيات، والله انتوا لو مسكتوا القرآن بس لحتوصلوا لحاجات كتير جدا. لما ربنا يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وإحنا نقبل الكلام بغير برهان، يبقى ده النقص فينا. لما ربنا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يبقى المشكلة في أنا، المشكلة عندي أنا، لأنه لو من عند غير الله هيبقى فيه اختلاف، لكن اللي من عند الله ليس فيه اختلاف. أتحداكي انك تجيبي لي نص يعارض نص تاني من كلام الله او كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اتحداكي بجد، انا يعني اعلنها كده صريح تحدي. لكن الاختلاف بيبقى في ايه؟ في الاقوال. طب انا ما ابي حنيفة يقول يجوز النمص للزوج، اخده ليه؟ اخد ليه بالكلام ده؟ ايه اللي يخليني اخد بالكلام ده؟ ها؟ ايه اللي يخلينا ناخد بيه؟ ما عنديش دليل. هو حر. طب خلاص، ما هي دي كانت قضية النمص اللي فجروها كلها على قول أبي حنيفة. لما واحد يجي يقول لي أوصل الشعر للزوج، إذا كان أصل الحديث كان عروسة يوم فرحها والمرأة ذهبت للنبي وقالت له بنتي شعرها واقع، ينفع تحط شعر يوم فرحها لجوزها؟ اذا كان ده اصل الحديث. لما يجي احد الاحناف او احد المالكية يقول لي ها بس يجوز للزوج لو امرني ان البس باروكة، معلش اخد ليه بالكلام ده؟ إذا كان أنا عندي نص، يعني يلزمني في إيه؟ فبقولك أنت لو عايزة تفتحي باب الفتن، هتفتحي باب الفتن من هنا لبكرة، لكن إحنا بنتكلم على إيه؟ على إنسان قلبه سليم، عقيدته سليمة، لا يتابع إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا بقولك أهو أنا أتحداك إنك تجيبي لي نصين من عند الله فيهم تعارض مع بعض. خلاص دوروا كده وقلبوا في الكلام كله، واحنا ما زلنا على ايه؟ على هذا الامر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.